الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من هذا البرنامج للبيوت أسرار. كان استبيان الحلقة الماضية عن المرأة الودود الولود. تعالوا نقرأ كده بعض الرسائل سريعا ثم ندخل الموضوع ان شاء الله تعالى. اختنا هند البز بتقول: لمعرفة المرأة ولود لا يتم بالتعرف الا بالتعرف على امها واختها وخالاتها، لو كانوا بينجبوا يبقى هي كمان زيهم، اما لمعرفة هي ودود او لا لابد من سؤال جيرانها واقاربها عنها لانهم اكثر الناس معرفة به. ده كلام طيب. اختنا زارة الفردوس بتقول: عاوز اعرف الكتير عن كتاب احلى خطوب. كتاب احلى خطوبة لم انتهي منه بعد، وإن شاء الله تعالى قريبا بإذن الله عز وجل. أختنا أم عبد الرحمن بتقول: أهم شيء تكون أخلاقها حسنة. دكتور وائل بيقول لي أهم حاجة، دكتور وائل بيقول لي أهم حاجة البيت الذي تربت فيه ومن ثم أهله. طيب. حجابي تاجي: نريد مشاركة الدورات التأهيلية في القناة، جزاكم الله خير. قريبا إن شاء الله. أبو أحمد غنيم: الولود تعرف بسلامة جسمها من الأمراض التي تمنع الحمل، النظر إلى حال أمها وأخواتها المتزوجات. ده كلام طيب. أم مالك مجدي بتقول لي: الودود هي تقريبا المحبة للناس والمحبوبة، والولود هي من تتميز بالخصوبة من خالاتها وعماتها وجداتها، والله أعلم. طيب. أختنا شيرين بتقول لي: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أعرف الإعادة بكرة الساعة 10 صباحا إن شاء الله تعالى، يوم الاثنين تقريبا 7:30 مساء بإذن الله. فاطمة بتقولي: لو كان معاها أخوات كتير. سامحيني يا أمي يا شيخ، ممكن تجيبني لو سمحت؟ لقد كنت بنشر سؤال على الصفحة منذ فترة، ممكن ترد علي؟ أنا السؤال لعله لم يصلني أو ما شفتوش أصلا يا أختي، الله يكرم، ولكن أرسلي مرة ثانية وإن شاء الله طالما نجيب عليك بإذن الله. أخونا عبد الرحمن عمرو: ننظر إلى أهلها إلى أمها إلى أخواتها فتظهر حقيقتهم. ده اخونا عمرو بتاع مخنان. سلامي لاخواني جميعا يا شيخ عمرو، جزاك الله خير. اخونا انس بيقول: السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ننظر الى اخواتها والى خالاتها، فعدد الاطفال في عائله المخطوبه دليل على الخصوبه سمه من سمات هذه العائله. ده كلام طيب. ست الستات: كان نفسي اسال السؤال ده، بيني وبين زوجي 10 سنين، واحيانا من كتر المشاكل حسست ان هو السبب فارق العمر. 10 سنين؟ لا، ده مش السبب في فارق العمر في مسألة المشاكل. اللي اجابنا في اللقاء الماضي كنا بنتكلم عن فارق العمر بين الزوجين، قلنا ان الاصل في ذلك دين المرأة ودين الرجل، اخلاق المرأة اخلاق الرجل، والمهارة في معرفة الفارق العمر بين الزوجين، يعني خصائص كل مرحلة عمرية، والكلام ده تكلمنا فيه بالتفصيل. ارجع للحلقة وان شاء الله تعالى تستفيدي منها بإذن الله. انا عايز اقول ان اخواننا لما احنا اعلنا عن الكتب في القناة، في ناس من اخواننا من دول اوروبا لسه بعت لهم الكتب النهاردة، ومحمد كمال قال ان في اخواننا من المانيا وناس من المغرب ومن الجزائر واخواننا في المحافظات في مصر طالبين المجموعة. للأسف اخونا محمد اتفق مع اكثر من شركة، والشركات الشحن للأسف لا توفي بما اتفقت عليه، فده سبب في التأخير. وأنا بقول لإخواننا أنا بعتذر، وإخواننا في القناة بنعتذر عن مسألة التأخير عن توصيل الكتب، وإن شاء الله تعالى. والله لسه كنا في اجتماع حاليا من قليل، واتفقنا على إن في شركة جديدة هتبدأ تتعاون وتوصل لكم الكتب بسعر مناسب، فسامحونا على التأخير. تعالوا بقى ندخل لحلقتنا النهاردة ونتكلم، نقول إن المستحب يا إخوان استكمالا لما مضى، المستحب أن تكون المرأة المتقدم لها شاب من اجل ان هو يتزوجها، ان تكون المرأة ولودا ودودا، ان تكون المرأة ولودا ودودا. معروف ان مقاصد النكاح يا اخواني ايجاد النسل، واحنا لما كنا بنتكلم بعض الحلقات عن حلقات نيات الزواج ذكرنا 32 نية من نيات الزواج، وقلنا من هذه النيات أن أرزق بولد صالح، هذا ولد يدعو لي بعد الممات، كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان قطع ماله إلا من ثلاث: صدقات جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن من مقاصد النكاح إيجاد النسل، بل بعض العلماء جعل أصل النكاح إيجاد النسل. ليه؟ لبقاء النسل ولعدم خلو العالم من جنس الإنس، لأن لو ما حصلش فيه توالي وتكاثر سينقرض الإنسان من على وجه الأرض، ولكن لما يحصل فيه تناسل وتناكح والإنسان يتزوج بالمرأة الولود فهنا يتحقق المقصد الأسمى من النكاح. ولذلك استحب العلماء للشاب المتقدم لزواج الفتاة أن تكون هذه المرأة امرأة ولود. ليه؟ لو كنا نتتبع آيات القرآن نرى، وكذلك السنة، نرى بأن الأنبياء طلبوا الولد، بل كان هذا من غالب دعاء الأنبياء. تعالوا نشوف آيات القرآن الكريم. هنشوف أن الأولاد منذ القديم كانوا أمنية الناس جميعا، حتى الأنبياء والمرسلين وسائر عباد الله الصالحين. تعالوا نشوف القرآن كده، قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. الله عز وجل بدأ فقال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يعني ذكر المرأة أولا ثم بعد ذلك ثنى بالأولاد. ليه؟ دي طبيعة أي إنسان في الدنيا يتمنى أن يرزق بامرأة ولد. تعالوا نشوف الآية الأخرى، قال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. فكل إنسان يتمنى أن يكون له ولد، يا رب ارزق كل المسلمين أولاد صالحين يا حي يا قيوم. وكان من دعاء إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. إبراهيم عليه السلام هو نبي كريم، تمنى أن يكون له الولد فرزق بإسماعيل عليه السلام. وقال عز وجل لسان زكريا عليه السلام أنه كان يتوجه إلى ربه بهذا الدعاء، اقرأ الآيات: إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. فتمنى زكريا عليه السلام أن يكون له الولد. وكذلك ورد إن من أمنيات أهل الإيمان بل ومن صفاتهم أنهم كانوا يدعون فيقولون: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يبقى بل شعيب عليه السلام أمر قومه أن يذكروا نعمة الله عز وجل عليه إذ جعلهم كثرة بعد قلة، كانوا قلة، فسيدنا شعيب عليه السلام ذكرهم بهذه النعمة أن الله عز وجل رزقهم الكثرة بعد القلة. فقال الله عز وجل: واذكروا إذ كنتم قليلا كثركم. فإذا إخواني بنقول إن طلب الولد دي كانت أمنية للأنبياء وأمنية لأهل الإيمان. تعالوا مثل قال جاء إلى رسول إني كاتب قال طيب وفي الأولاد يحصل أن يكون لها ولد، امرأة عقيم يعني. ثم أتاه الثانية فقال مثل ذلك فنهى، ثم أتاه الثالثة فكان نفس الجواب، فقال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم. قال الطيبي: وفيه فضيلة كثرة الأولاد لأن بها يحصل ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم من المباهاة. طب السؤال إذن، الشاب الوقت يقول أنا متقدم لزواج فتاة لم نتزوج بعد، أنا لسه رايح أخطب، كيف أعلم بأن هذه الفتاة ستكون امرأة ولود في الغالب؟ العلماء قالوا ينظر في ذلك إلى أربعة أمور. الأمر الأول من النظر لحال أمها وحال أخواتها وحال جدتها وحال خالاتها وحال عماتها. الأم مثلا رزقها الله عز وجل 8 من الولد أو 6 من الولد أو 7 من الولد، في الغالب أن تكون البنت كمثل أمها. وتلبلك ذلك رزق بكثرة من الولد، ففي الغالب تكون البنت كمثل أخواتها أو كمثل الخالات أو مثل العمات. وعايزين ننبه على أمر، إياك أن تعتقد يا عبد الله بأن كثرة الولد من أسباب الفقر، لا لا لا، كثرة الولد من أسباب الغنى. أو والله، طب تعالوا نقرأ كده في قول الله عز في الحديث، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فأول ما يكتب لك، ده أنت لسه في بطن أمك لما تنفخ فيك الروح بعد 120 يوم، يكتب لك الرزق، فإنك اللي نازل ده جاي برزقه. فأنت خايف على إيه؟ أنت ربنا عز وجل طلب منك العبادة وضمن لك الرزق. فقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، العبادة التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأنت قال ابن القيم: إن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا، وإذا سد عليك بحكمته بابا من أبواب الرزق فتح لك برحمته بابا أوسع منه. فضرب مثال بحال الجنين في بطن أمه، والكلام طويل في مثل ذلك. الجنين يتغذى عن طريق السرة، عن طريق الدم، اتقفل الباب ده يتفتح بابين تانيين ثانيين، أم يشرب الألبان لمدة سنتين، اتقفل البابين دول اتفتح باب رابع، الفم يشرب الألبان ويأكل اللحوم والفواكه، أغلقت جميع الأبواب بموت الإنسان وكان العبد من أهل الجنة، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يتنعم في أيها شاء. الشاهد: لا تقف على رزق ولدك، اوعى تعتقد ان بكثره الولد ياتيك الفقر، لا، الله عز وجل ضمن لك الرزق. نرجع نقول بقى، يبقى صفات المرأة الولود كيف اعرفها؟ بالنظر الى حال امها والى حال اخواتها والى حال خالاتها وجدتها وعماتها، في الغالب تكون يعني زيهم وعلى منوالهم. طيب، اثنين، كيف يعرف ذلك ايضا؟ أن تكون قد تزوجت قبل ذلك، اتجوزت قبل كده، فيعلم ذلك من زواجها. طيب، ثلاثة، بخلو بدنها من الأمراض التي تقطع الحمل، وده اللي عملته كثير من الدول خاصة الدول العربية، إن كانوا بيشترطوا قبل الزواج مسألة العرض، وإحنا اتكلمنا في الكلام ده، مسألة الفحص الطبي والفحص النفسي، وأنا ضفت على ذلك في اللقاء كنت بتكلم على الفحص الروحي، الناس اللي أصيب بشيء من المس أو السحر أو العد أو الحسد وأثر عليهم ذلك، يعرض نفسه على حد من الرقاق قبل أن يتزوج، لأن بيحصل تحدث في مصائب كبيرة جدا جدا بسبب مثل هذا. أو الناس اللي ما زالت مبتلاة، ولذلك كان يأتينا مثلا بعض الناس أو بعض الأخوات تشتكي من الأعراض، يا أختي تعالجي الأول ثم تزوجي، فتتعجل في مسألة الزواج، يتلاعب الشيطان بها وبزوجها فتحدث مسألة الطلاق بعد شهر اثنين ثلاثة سنة، فكان لهذا الأمر تأثير. نرجع نقول إن إحنا الأمر الثالث الذي به يعرف هل المرأة اللي المتقدم لها امرأة ولود ولا لا، وذلك بخلو جسدها من الأمراض التي تقطع الحمل. طب الكلام ده يتعرف إزاي؟ بالرجوع إلى أهل الاختصاص، أن تذهب المرأة إلى مريض، وعايز اقول للرجاله استحيي من ربنا الله يكرمك، انت تاخد زوجتك فتذهب بها الى طبيب. الاصل يقول لك طبيب العيله، ايه طبيب العيله يعني؟ هو ده مكتوب في التوراة والانجيل والقران؟ ايه طبيب العيله؟ اتق الله يا عبد الله، رايت من امراتك ما لم يره الاب والام بعد البلوغ، استحي من الله عز وجل، الحياء كله خير. ولكن نذهب بزوجتي الى طبيب، طبيب ايه؟ طبيب نساء وتوليد، اعوذ بالله. ما عندك النسوان كتير، عندك النساء كتير طبيبات، طب ما طبيبه مسلمه يبقى طبيبه نصرانيه، طب مش موجود طبيب مسلم، طب مش موجود طبيب غير مسلم. ولكن بكل سهوله كده، اصل انا اختي راحت مع الدكتور فلان فما شاء الله عليه ايده زي الحي، يا بنت استحي من ربنا. قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نرجع نقول الامر الثالث الذي يعرف به هذه المرأة ولود او لا، خلو البدن من الامراض التي تقطع الحمل. يرجع في ذلك الى اهل الاختصاص ان تذهب المرأة الى طبيبة تطلب منها شيء من التحكم تكشف حالات الله. الحمد لله الامور طبيعيه، فيش تكيس في المبايض ولا في مشاكل ولا الكلام ده، لله لله الفضل والمن. طب في بعض المشاكل تعالج منها. طيب الامر الرابع ان تكون الفتاه المتقدمه صغيره السن قويه البنيان، لا يظهر عليها الهزال. الاكلات السريعه الوجبات السريعه اليوميه للناس بتطلبها دائما عن طريق الدريفري ومش عارف محلات ايه وودي ايه وجيب ايه، مثل هذه الوجبات ضررها أكثر من نفعها، فلذلك قد تتسبب في ضعف البنيان، تدمير جهاز المناعة. كنت عامل كتاب اسمه الوقاية والشفاء من الأمراض النفسية والعضوية والشيطانية، تكلمت عن مسألة الجهاز المناعي بتفصيل تقريبا 50 صفحة، وذكرت من ضمن المدمرات للجهاز المناعي الوجبات السريعة والموجودة في المحلات. الناس بتستسهل، مرأة تقول لك خلاص بقى ما انا صدع دماغي ليه اكل وشرب في البيت واقعد اطبخ واكنس واغسل، تكلم بالتليفون اجيب دليفري والحمد لله رب العالمين. مش على الدوام الكلام ده عند الاضطرار، ولكن على الدوام كمثل هذا امر في ضرر. فبنقول يعرف بقى المرأة الولود ازاي بالوسيله الرابعه، ان تكون صغيره السن قويه البنيان، فالصحه والشباب من امارات الصحيه للانجاب في الغالب، وبالنظر إلى خصوبة الوجه واليد، فهذا يدل على خصوبة البدن. في غذاء الباب في شرح منظومة الآداب قال الناظم: عليك بذات الدين تظفر بالمنى الودود الولود الأصلي ذات التعبد. يعني ابحث عن المرأة الولود، فإنها يعني معيشتك معها ينشرح صدرك ويطمئن قلبك وتسعد في حياتك. المرأة الولودة يا إخواني تكون بنتها في الغالب والأثير ولودا، والأب كذلك، الأب الولود يكون ابنه زيه في الغالب. بل علماء الوراثة علم الوراثة قالوا إيه؟ قالوا إن الآباء اللي بيكثر في نسلهم الذكور في الغالب يكثر في نسل أبنائهم الذكور، والأمهات التي يكثر في نتاجها الإناث في الغالب بنتها يكثر في نتاجها الإناث. وهذا الأمر مجرب، أما عدت أفكر في مثل هذا الكلام رأيت هذا الأمر فعلا متوفر عندي في العائلة، يعني كأخواتي أشقاء إحنا مجموعة من الأولاد والبنات، إحنا فينا طالعين كنفس الطبيعة عند الوالد والوالد، كثرة وجود الاثنين موجودين الإناث والذكور، وفعلا شابهنا في ذلك الأب والأم. فعايزين نقول يا إخواني إن العلم الوراثة توصل إلى مثل هذا، فينبغي للشاب أن يبحث عن المرأة الولود. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود. ذكر صفتين: المرأة الودود والمرأة الولود. كل ودود ولود. إذا غضبت أو أسي إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدي، لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ما أقدرش أنام وأنا أغمض عيني إلا ما ترضى. العجيب يا أخي سبحان الله في كلام أهل الحديث شراح الحديث إن قد يكون الزوج هو الظالم لها، يعني الزوج هو المعتدي وهو الظالم، ولكنها امرأة تريد أن تتشبب بنساء أهل الجنة، فتعمل إيه؟ تقول له: والله أنا ما أقدرش أنام وأنت زعلان. مش تقول له اتقطم، ما تنام إن شاء الله يجي لك ضغط العالي ياخدك ونخلص منك. سامحوني يا إخواني، والله كم من مشكلات والله العظيم سمعت دعوات من زوجات على أزواجهن، أمر صعب جدا جدا. عشان كده بقول لكل زوج: أوعى ما تسمع الحديث ده تدلدل وتاخد راحتك، اتق الله عز وجل. وأحسن إلى امرأتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. طب تشوف واحد من إخوانك في الشارع ولا حبايبك ولا واحد غاب عنك منذ فترة طويلة، أنت بتاخده بالأحضان وبتطقطق وتبوس ووحشني موت وعامل إيه وودي إيه، وأول ما يدخل البيت بقى عامل زي مخبر أمن الدولة: إيه اللي حصل لك يا ابن الحبيب؟ حلال. زوجتك تلطف معها وتلطف مع أهل بيتك وقول جزاك الله خيرا أحسن الله إليك شكر الله تعالى لك بارك الله فيك ربنا متعك بالجنة، الكلام اللي زي ده. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ كل ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها. يعني من الظالم؟ الزوج. من المعتدي؟ هو الزوج. أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى. ودي من صفات نساء أهل الجنة أن تكون المرأة ولود. الإمام المناوي رحمه الله تعالى بيقول الودود أي المتحببة إلى زوجها التي إذا ظلمت يعني ظلمها زوجها. ثم قال هذه يدي في يدك أي ذاتي في قبضتك لا أذوق غمضا أي لا أذوق نوما. ثم ذكر بأن المرأة الودود نعم أبشر حبيبي. ثم ذكر بأن المرأة الولود التي يكثر عندها الإنجاب. وعن أبي أذينة الصدفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقينا الله. تعالوا شوف تفصيل الكلام. الودود هذه صفة كريمة وخلة حميدة عظيمة في المرأة الصالحة. الودود أي المتصفة بالود وحسن العشرة، وأحق الناس بذلك الزوج، أن تحسن إليه وأن تودد إليه وأن تكسب مشاعره وأن تعطف عليه وأن تتزين له. عايز أقول للأخوات يا أخواتي ربنا يرضى عنكم، واحدة صاحبتك اتصلت عليكي حبيبتي أنا فرحي بعد أسبوعين لازم تحضري ويكون أول الناس اللي موجودين. حاضر. تقول لي زوجها حبيبي عايزة تشتري عباية جديدة أو خمار جديد أو نقاب جديد أو بوت جديد أو جزمة جديدة أو كوتش جديد أو ساعة جديدة أو خاتم جديد عشان فرح صاحبتي. ماشي جزاك الله خيرا. المرأة قد تترك الزينة في بيتها لمدة شهر كامل ما تحطش الفرشة في شعرها أو لكفتها كده وخلاص. تزين وتطيب في البيت 99% من النسوة لا يفعلن ذلك. تقابل زوجها مش كده يا عم؟ تقابل زوجها بمريالة المطبخ وفيها بصل وتوم وريحة العرق والأولاد مزيتين والحالة كرب. أول ما يدخل وتقابله على الباب كده تقول له ايه فلفل وتجري على المطبخ، يا بنت ايه اللي حصل لي؟ هيهجرك وهيسيبك وهيعدد عليك. جبنا من اهو لسه النهارده اخ بيكلمني من المملكه، هو مصري بيعمل، قال لي انا عاوز اتجوز. اتجوز ليه؟ انت بتجوز عندك عيال؟ قال لي لا لا لا ده الدنيا خراب يا عم الشيخ، ده احنا بقالنا 6 شهور ولا تعرف عن الزينه حاجه. ده امر صعب يا اخواتي يا اخواتي. الاخت لما تيجي تطلع حفله بره ولا فرح ولا بتاع ما شاء الله لا قوه الا بالله، كانها في ليله بناء. زوجها يحتال عليها تتزين في البيت. يا بنتي ده النظافة الشخصية ده أمر واجب عليكي، سنن الفطرة سنن الفطرة، والتطيب والتزين وضرب شعرك في الخلاط واعملي بره حصان بره اعملي ورا وورا تروحي قدام اعملي أي حاجة. ما البلاوي دي شوفها في الشارع ما كانش يشوفها في البيت ماذا يفعل؟ وده الشكل أختي زوجي بيبص للحرام، أنا مش معايا يبص في الحرام، هو آثم على ذلك، ولكن من ضمن الأسباب تقصيرك مع زوجك. فالمرأة الودود المتصفة بالود وحسن المشاعر والرقة في الكلام والأدب وما تخنشرش زي الرجال. سامحوني في الكلام بقى، المرأة اللي تقف ند قدام زوجها هتتكسر وكسرها طلاقها. واوعي تسمعي كلام أمك. يلا من الآخر بقى أرجع لورا ولا أكمل؟ أكمل ماشي. اوعي تسمعي كلام أمك، لو قال لك أمك وتبرق لك كده ربنا يسرها علينا بقى. لو قال لك امك قولي له امك وابوك واللي خلفوك وبواب العماره بتاعكم كمان. لا حول ولا قوه الا بالله. هذه امراه تخببك على زوجها على زوجك وان كانت امك، يفرقون به بين المرء وزوجه. اتق الله يا بنتي، اوعى تسمعي مثل هذا الكلام. بل ينبغي تقري وقف عند حدود الله. انت عارفه انت مقصره في ايه، وزوجي بيقول لك انت مقصره في كذا، انتبهي يا بنت ما تخليش قلبي يلتفت الى غيرك، ترجع تبكي وتعيط وتقول والحقوني ودوني ده يتجوز علي. طب ايه الاسباب؟ يقول لي بالله عليك 6 شهور لا تتزين في بيتها، انا اعمل ايه؟ واقول له والله لو انا مكانك لهتجوز 3 نسوان على المهاجر. ماشي يا عم الحاج. محمد صفا بيقول لي لا يا طيبين، عشان هو اقرب الناس ليا. ان شاء الله مش هعملها ما تقلقوش يعني. عايزين نصلي على النبي محمد. صلي يا عم اللي ورا الكاميرا الله يكرمك. صلى الله عليه وسلم. عايزين نقول لاخواننا واخواتنا الصالحات الطيبات، يا اختي تزيني في بيتك، دي من صفات المرأة الودود. تتحبب لزوجها وتتصف بالود وحسن العشرة. أحق الناس بذلك هو الزوج. لازم يسمع كلام حلو. ما هو طول النهار قاعد في المكتب معاه 3 4 أرشالات قاعدين معاه، اللي شايلة حواجبها مركبة حواجب، واللي شايلة الرموش ومركبة رموش، واللي ماشية تترقع باللي واللي ماشية تتكتك بالبوت اللي لابساه، واللي حاطة برفان موصل لسان القاهرة الدولي، وحاجة صعبة. لما اشوف المناظر اللي زي دي ودي حاجات حرام، يرجع بيته يلتقي في حلال. فانتبهي يا بنت، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، تزيني لزوجك الله يبارك في عمرك. ده مش تفضل منك، ده واجب عليكي. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. طيب يبقى المرأة الودود حسنت الكلام، تتلطف وتقول كلام حلو. عجيب يا اخي سبحان الله، زوجها يقعد ساعتين نفسه يسمع كلمتين ما بقولوش، واول ما يدخل يلتقى زوجته ما شاء الله ماسكه التليفون بتكلم صاحبتها بتكركر وترفع صوتها وتهزر وتضحك. طب وزوجك ده اللي جاي بقاله 8 ساعات في الشغل ولا 10 ساعات وراجع البيت، مش محتاج منك كلمه طيبه؟ حبيب قلبي وحشتني، ربنا يرضى عنك، اغسل لك رجليك بالملح ولا بالصابون؟ ايه رايك صفط في الحته دي؟ ما بيحصلش الكلام. طب والله العظيم اقسم بالله، الله يهدي يا رب يهديه، قولوا امين يا رب يهديه وتوب عليه واصلحه. واحد من اخواننا بقى هو دماغه كده، كل يوم لازم لازم زوجته تحط له رجليه في الملح وتغسل له رجليه يوميا والله العظيم، ويعكنن عليه وعلى اللي خلفه. أو لا انت مقصره معايا، مقصره في ايه يا عم؟ الله المستعان. طيب نرجع نقول بقى، يبقى المراه الودود يا اخواني المتحببه لزوجها ومتودده في المعامله وحسن بقى المظهر والهيئه، تتودد بالكلام وتتغنج وتتودد في المظهر وكذلك في اخلاقها وسلوكياتها وادب. طيب كذلك الولود اي كثيره الانجاب، وهذه صفة حميدة في المرأة، وهي من خير النساء. وإذا كانت المرأة مبتلاة بعلة أو مرض فهذا أمر لا يضرها، ده أمر كتبه الله عز وجل عليك. أخسر المرأة العقيم التي ليس لها ولد، ده أمر ربنا عز وجل كتبه عليك. ماذا تفعل؟ عليك أن ترضي بقضاء الله وقدره. وهقول لك برضو ممكن نعمل إيه. طيب المرأة المواتية اي التي ليست فظه ولا غليظه. بعض الاخوه يقول لي انا زوجتي بتتعامل معاك كراجل، زي هي راجل يعني، بيقول لي انا حاسس ان دي انا واقف قدام جاكي شان، انا بتكلم معاك كلمتين بتشوح بايديها تخبط، والله العظيم كده اعوذ بالله، وترد الكلمه بكلمتين. يا بنت اتقي الله، وانا بقول له انت برضو اتقي الله، امسك عليك لسانك، تودد الى زوجك واحسن اليها وقول لها الكلام الطيب وسمعها كلام حلو. ما هو التلفزيون خارب الدنيا والاعلام، والنسوه لما بيسمعوا مثل هذا الكلام القلوب تتاثر. انا مش بقلقك والله، والله ما بقلقك، بس اعرفك وافهم مني ان والله يرحمك ويرضى عنك، ان من ضمن الاسباب التي ادت الى الخيانه الزوجيه الجفاف العاطفي في الكلام. ما هو طول النهار بتسمع ليلى حمادة، مش كده؟ انت حبوا في بعض، هي كلام تلاقيها في البيت، قول لها كلمة حلوة الله يرضى عنك. انت راجع من الشغل شفت زوجتك واقفة على السلم وقاعدة تنفض وتمسح وتقول اه يا ظهري، هي مش بتشتكي، عايزك تسمع منك كلمة حلوة، تقول لها انا معاك يا هو. حبيبة قلبي ربنا عوضه بالجنة، مش يدخل يبقى لابس النقاب وبعدين يقول ايه القرف المية اللي في الارض دي، هواء فوق ربنا ياخدك. اه والله العظيم كده اقسم بالله ربنا ياخدك وروقنا منك والله العظيم اقسم بالله توصلت شفعت في قضيه وفي مشكله، كنت سبع اتصالات باهل الاخت واكلم الاخت والاخر تقول لي ربنا ياخده، ده جاب لي الاكتئاب. فعلا جاب لها الاكتئاب والمرض. فانت ينبغي لك انت تحسن الفاظك مع زوجتك، وكذلك المراه المواتيه، الزوجه الطيبه الصالحه دي ليست فظه ولا غليظه، بل هي مواتيه تسمع وتطيع. يا بنت علي ده لان ربنا اللي امرنا بكده، جزاك الله خيرا. قعد على النبي قبل الفجر بساعة ولا بتاع، وقاعدين سهران، يجي زوجها يقول لها حبيبة قلبي ربنا يرضى عليك، قومي صلي ركعتين لله، ما تضيعش وقتك، صلي ركعتين لله. حاضر. بس حاضر بتتقال ازاي؟ لله اسمعي واجيبي. حبيب قلبي ادعي لي ربنا يعيني على الطاعه، ادعي بقى اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادي. المرأة المواسية أي التي تواسي زوجها وتقرب إلى جانبه. أنتوا عارفين لما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، لما نزل الوحي النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل قال لما صلى الله عليه وسلم اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، الذي خلق خلق الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم حصل له رشفة عدل البيت دي من زوجته دي كل الله الله ابدا قد عليه قران الله يعدد المات انك لا تصح وتضرب الدوم دي الله هذا محتاج كل داعية كلمة من الزوجة تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. دي كانت أم خديجة يا بنتي عشان تثبتي قلب زوجك، بدأت تعدد المآثر إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين الضيف وتعين على نوائب الحق، تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا. نعم هذه المرأة المواسية لزوجها، يوم ما يحدث عنده كرب تتحل حتى لو بالكلام العادي، الكلام البسيط خالص، الكلام السهل اليسير ده، والله ربنا هيفرجها عنك، ربنا هييسرها. ده احنا كم من ازمات مر بنا والله عز وجل انعم علينا وتفضل علينا بمنه وكرمه ووسعت لنا الارزاق، بسيطه ما دائت الا لما فرجت. الكلام اللي زي ده كلام ينزل على قلب الزوج بردا وسلاما، مش اول ما يجي اخر الشهر تنفخ يا حاجة مالك، عندنا غاز وكهرباء ومية وإيجار وبواب العمارة والزبال والفستان بتاعي اللي هروح في الفرح بتاع أختي والمجاملة بتاع أمي، والله لو أنا منك لا رايح لأمي. صعب قوي يا بنتي، يا بنتي ثبتي زوجك أو ما يتكلم معك حبيب قلبي ربنا يرضى عنك. كم من أزمات مر ربنا وفرج الله عز وجل عنك، كم من أزمات ربنا عز وجل يسر لنا الأمور وفرج عنا الكرب ورفع عنا البلاء. محتاجين إلى التثبيت يا أخواتي. لما تقرأوا في قصص الأنبياء، لما تقرأوا في سيرة النبي الأمين، تعرف أن كل أمهات المؤمنين كان من ضمن أسباب المعونة وأسباب النصر والتأييد والثبات للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يا المرأة المواسية التي تواسي زوجها وتقف الى جانبه وتكون للزوج عونا على الخير. الزوج يكسل شويه عن صلاه الجماعه تقول له حبيب قلبي قوم ربنا يرضى عنك، بكل خطوه تخطوها الى المسجد حسنه وتحط عنك سيئه وترفع بها درجه في الجنه. انزل ادعي عشان ربنا عز وجل يبارك لنا ويوسع لنا ويوسع علينا ويحفظ اولادنا، تكون معاونه له على الخير مش معاونه له على الشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المرأة الودود الولود المواتية المواسية، ثم قال إذا اتقينا الله، يعني هذه الصفات إمتى تكون نافعة للمرأة؟ إذا اتقت المرأة ربها. فلو كانت ودودا ولودا مواسية مواتية وهي تطلب بذلك أمر الدنيا فليست متقية لله عز وجل. أما إن فعلت هذه الصفات لله عز وجل فبها يعني بهذه الصفات تكون واتصافها بها لله تكون قد اتقت ربها عز وجل، وهنا يرضى الله عز وجل عنها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كل دي روايات تشرح الحث على المرأة الاقتران بالمرأة الولود. وقال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما، الإنجاب للأولاد، وأرضى باليسير. طب أنتوا عارفين إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها على غيرها من زوجاته، لأن الله عز وجل رزقه منها الولد أي الذرية. فقال صلى الله عليه وسلم في كلامه عنها حين بدأ يعدد مآثرها ومناقبها وفضائلها، قال رزقت مني الولد إذ حرمتموه، صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى كل هذه الروايات، ذكرنا الآيات التي تدل على أن الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين طلبوا الذرية الصالحة، وذكرنا الأحاديث التي تدل طرف من الأحاديث التي تدل على أنه من المستحب أن يقترن الشاب بامرأة ولود. طيب في الأحاديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتران بالمرأة العقيم، وهنقول النهي هنا للتحريم ولا للكراهه ولا الامر ده يجي ازاي؟ تعرفين الحديث في حديث معقل بن يسار انه جاءه رجل فقال اني اصبت امراه حسب ونسب الا انها لا تلد افاتزوجها؟ نهاه النبي في المره الاولى والثانيه والثالثه، ثم قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم. طيب الروايات دي يا اخواني تدل على ان في هذا ادل الدلاله على استحباب الزواج بالولود، وأسباب ذلك في البكر، مرأة البكر أكثر منها في الثيب، ومن هنا فضيلة الأبكار على الثيبات. وأما اليوم بقى نشوف أحوال الشباب اليوم، انتشر في وسط الشباب يا إخواني الزواج بالعقيمات والمسنات، خاصة ممن ليسوا على الإسلام. شاب ممكن يكون بيشتغل في الغردقة، شرم الشيخ، في أي مكان، عاوز يسافر دولة أوروبية، اتعرف على امرأة مسنة كركوبة عندها 80 سنة وخلاص يعني شعرها واقع منها ومركبة طعم أسنان، وبعدين يبدأ يقترن بالزواج منها من أجل أن يحصل على الجنسية وأن يسافر إلى دول أوروبا، ويقولوا عليه شاب واو يا عم ارحمنا الله يرحمك. هذه دول لن تسمع فيها الأذان، هتخسر دينك يا ابن الحلال. وحتى الزواج من أهل الكتاب في هذا العصر من العلماء من حرمه، هو أصل مباح أن نتزوج من أهل الكتاب ولكن ليس مستحب. عايز أقول لك الشرط لأن أنت تأخذ امرأة من أهل الكتاب أن تكون امرأة محصنة أي عفيفة. من أدرك أن دي عفيفة؟ أن هي امرأة عفيفة وتأخذ واحدة من أهل الكتاب، يبقى أنت كده تركت امرأة مسلمة دينة، سببت بوار والعلوسة الكثرة في بيوت المسلمين، ثم قد تربي أولادك على الكفر. اللي من أهل الكتاب دي قد تربي أولادك على الكفر، وإذا علمت ذلك ورضيت بذلك خسرت دينك ودنياك. وكثير جدا جدا جدا في دول أوروبا لما بسافر الدعاء والمشايخ، يا أبي الأخ بيشتكي يقول والله أنا بقالي 20 سنة في أمريكا ولا في دول أوروبا ولا غيرها، وأنا أولادي مش عارف أسيطر على الأولاد. الأولاد عقيدتهم هي عقيدة النصارى أو عقيدة اليهود أو البوذيين أو الوثنيين او غيرهم. ليه؟ لان الام اللي بتربي في البيت. ايه اللي خليك تاخد واحده من اهل الكتاب وان كان الامر ده مباح الى انه ليس مستحب كما يقول الفقهاء؟ وسياتي التفصيل في لقاء ان شاء الله تعالى واحنا بنتكلم على الاقتران بالمراه التي هي من اهل الكتاب. يبقى بنقول ان انتشر في اوساط الشباب ان بيبدا يبحث عن المراه العقيم عشان هو عايز يتنطط ويسافر ويروح، او بيتجوزها ليه؟ من اجل مالها فقط، او من اجل الحسب، او من اجل المنصب فقط، هو عاوز كده، او من اجل السفر الى الدول، او من اجل الحصول على تأشيرة في دول اوروبية، او ان هو عاوز اقامة دائمة في اي مكان. وهذا طبعا امر يا اخواني مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر فقال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى للأسف إن بعض الناس يختاروا المرأة التي يمكن أن تكون عقيما فهي أحب إليه من الولود، ويحاولون ألا تلد نساؤهم إلا بعد 3 أو 4 سنوات من الزواج وما أشبه ذلك. فقال: وهذا خطأ. وهذا إيه؟ تاني أهو، وهذا خطأ، لأنه خلاف مراد النبي. مراد النبي أن تكثر الأمة، فقال في الحديث: تزوجوا الودود الودود. ثم قال: ويقولون أحيانا إن تربيتهم تشق. يقول لك عند الرب العلي إزاي؟ أنا بقول لكم لله الفضل والمنة، نحن 8 إخوة قولوا ما شاء الله. ما تقول يا ابن الله يهديك يا صفوت. احنا ما شاء الله 8 من الولد، 3 من البنات و5 من البنين، رحم الله من مات. ومع ذلك ربينا بفضل الله. جلونا يحفظ القرآن، لله الفضل والمنة. لا عايزين نقول ان البعض بيقول يشق علي وجود 5 6 عيال هنربيهم ازاي؟ احسن الظن بالله، احسن الظن بربك، والله عز وجل يعينك على ذلك. الشيوخ السلمين يقولون احيانا ان المال الذي عندنا قليل، هل رب ناكل ازاي ونشرب ازاي ونعمل ازاي؟ فنقول لهم: وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. يا سلام، القران يريح. الله، بالله العظيم، عاوز تأجل الزواج لي؟ عاوز تأجل الولاد لي؟ سنة 2 3 4 5 عشان صحة زوجتك؟ لا، مش عشان صحة زوجتك، أمال إيه؟ من أجل المال، هجيب منين؟ ورزق الأولاد وأصرف إزاي؟ يا عبد الله، قد يفتح لك بعد رزق بالأولاد، والله العظيم أقسم برب، سيد دايما تتحسن حالته مع وجود الولد. طب جالك ولد ثاني تزيد الأمور، يجيلك ولد ثالث تزيد الأمور، قد تتعثر في بعض الأوقات ثم تنشط من جديد. ثم يغرق الله، ثم يغريك من فضله، بس مع وجود ولد لا تخف على رزقك. اعلم بأن الله تعالى كتب الرزق لهذا المولود بعد نفخ الروح فيه بعد 120 يوم كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث. طيب، النهي الوارد في الحديث لما الصحابة قال لسيدنا النبي معقل بن يسار، ذا في حديث معقل بن يسار: أنا أصبت امرأة ذات حسب ومنصب وجمال إلا أنها لا تلد، فلهاه النبي. لما قال له تزوجها فنهاه النبي في المرة الأولى والثانية والثالثة. العلماء يقول لك إن النهي الوارد في الأحاديث عن التزوج بالمرأة العقيم ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل الكراهة فقط. فقد ذكر العلماء أن اختيار الولود مستحب وليس بواجب. شو وجه مالك تاخذ واحدة ولود، ولكن المستحب. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: ويستحب أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة. قال المناوي رحمه الله تعالى: تزوج غير الولود مكروه تنزيها. طيب، شو مصطفى عدوي حفظه الله تعالى له تعليق جميل في كتاب جابي أحكام النساء، وأنا أوصي كل أخواتي بمثل هذا الكتاب، كتاب ال5 مجلدات، ده بيجمع جل المسائل المتعلقة بالنسوة. يقول في الكتاب: النهي في الحديث عن التزوج بالعقيم نهي تنزيه، فقد أمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم نساءه ولم يطلقهن، ولم ترد إبرأة منهن. طيب، لكن ينصح من أراد التزوج أن يبحث عن الولود، والأمر في ذلك لله عز وجل. وأيضا تنصح المرأة الولود إذا علمت أن رجلا ما عقيم ألا تتزوجه، وهذا لقوله: مكاثر بكم، وليس هذا من باب الإلزام في شيء، إنما ذلك يستحب والله تعالى أعلم. يعني إذا ليس بواجب إن الإنسان يتزوج بمرأة الولود، ولكن مستحب من أجل المباهاة ومن أجل أن يكون لك نسل وكثرة من الولد. تعالوا نشوف بعض أقوال السلف في النهي عن الزواج بالمرأة العقيم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإن كان هذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود: لولا الولد لم أتزوج، حصير في البيت خير من امرأة لا تلد. وروي برضو بإسناد ضعيف أنه طلق إحدى زوجاته لما علم بعقمها، وعنه قال: إني لأطأ النساء وما لي إليهن حاجة، رجاء أن يخرج الله من ظهري من يكاثر به محمد صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. وأخبر عنه ولده عبد الله مبينا حرص أبيه الشديد أي عمر على الولد على النسل، فكان يقول: كان أبي لا يتزوج نساء شهوة إلا لطلب الولد. طيب، ماذا تفعل المرأة العقيم؟ واحدة تقول لي: طيب الله يخرب بيت الناس الوحشين، تعبتنا النهاردة في الحلقة دي، أعمل إيه يعني؟ أتجوز؟ يا أختي، أنا قلت كلام العلماء أن الزواج بالمرأة العقيم المرأة أن الزواج بالمرأة الولود هذا مستحب وليس بواجب، يعني زوج من العقيم فيش في مشكلة شرعية، ولكن ماذا تفعل؟ واحد، تأكدي بالتحاليل الطبية من طبيبة مؤتمنة على دينها، خذي علاج وإن شاء الله تعالى الله يفرج عنك. اثنين، الأفضل لك إن المرأة العقيم تتزوج مثلها، الرجل العقيم كذلك، من أجل معايرة ولا شيء من التعب والغضب في الحياة. ثلاثة، تتزوج من ذوي الأولاد من زواج سابق، يعني واحد متجوز قبل كده طلق امرأته أو ماتت عنه زوجته، خلاص هي تتزوج حتى لا تكون عند زوجها رغبة في تحصيل الولد، تحصل فيه منغصات في الحياة. طيب، يبقى احنا ذكرنا في الأحاديث الملخص بقى الحلقة أخي الحبيب هوت، إنه لما ذكر في الحديث فقال تزوج الودود الولود، تحدثنا عن المرأة الولود وقلنا بأن المرأة الولود تعرف بالنظر إلى أحوال أمها وأخواتها وخالاتها وعماتها وجداتها. الأمر الثاني تعرف بالكشف عند الأطباء، عند الطبيبة الثقة المؤتمنة على دينه، ثم أن المرأة تعمل شيء من التحاليل الفحص الطبي اللي احنا قلنا عليه، ثم النظر إلى الوجه والكفين وإلى خصوبة البدن، ثم النظر إلى صغر سنها وعلى أنها من الشباب كما يعني في سن الشباب كما فصلنا ذلك، وقل بأن المرأة الودود هي التي تتودد إلى زوجها وترعى حال زوجها وتعطف عليه وتحسن إليه بالقول والفعل والعمل. طيب، وصف النصر فلا نساء قريش بالحب والعطف والرعاية، ودي من صفات المرأة الودود، فقال في الحديث نساء قريش خير نساء ركبن الإبل، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يد. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المرأة الودود بصفات معينة، منها الطاعة وعدم مخالفة أمر الزوج. ففي حديث أبي هريرة قيل يا رسول الله أي نساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر، تزين حتى في طريقة الكلام برضو، اللهجة في الكلام، التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالف في نفسها ولا في ماله بما يكره. هذه صفات المرأة الولود وهذه صفات المرأة الودود. طيب، آخر حاجة خالص عايزين نقول لإخواننا وأحبابنا، كان البعض بيقول لي على اتصال هاتفي يستأذني في أن يفرغ هذه الحلقات وتنشر على هيئة مقالات. أنا قلت له يا أخي الحبيب الكلام الملقى على الناس ليس كمثل الكلام المسموع، ليس كمثل الكلام المقروء. فأنا الكتاب أحلى خطوبة احنا عملنا إعلان عنه قريبا أنتهي منه، ادعوا لي ربنا ييسر لي الحال وأنتهي منه إن شاء الله تعالى. بدأنا في الصف والجمع في بعض أجزاء منه إن شاء الله تعالى. فبقول لإخواننا اللي عاوزين ممكن تاخد مقاطع من الحلقة وتفرغها وتعملها على هيئة بوست ولا بتاع وتنشرها على النت، جزاك الله خيرا. اما مساله تفريغ الحلقات كامله هذا الامر يصعب مع وجود حتى خاصه امر الكتاب اللي احنا بدانا فيه. وطبعا لما باجي القي في الحلقه بكل كلام باللغه العاميه الكلام من اجل ان يصل الى الناس، ولكن موضوع الكتاب بيكون باللغه العربيه ولكن لغه يفهمها الجميع. انا اشكر كل اخواني واحبابي ممن تواصلوا معنا في على صفحات برنامج للبيوت اسرار، وسامحوني على ان في اللقاءين اللي فاتوا انا مش عارف ارد على الاسئله، لان كان الاسئله كبيره جدا 5 6 7 8 ورقات، والله العظيم ما عنديش قدره ان انا في الحلقه ان انا ارد على هذه الاسئله. وعلى قدر الطاقه لما بتجيلي بعض الرسائل ممكن وقت فراغ اجابه وارسل عن طريق الهاتف عشان في انترنت او اتصل او عن طريق الكمبيوتر موجود في البيت، ولكن في بعض الاوقات بيبقى الضغط عندي، بكتب في الكتاب، بحضر حلقات، عندي مذاكرة، بيبقى الامر رغما عنه، فاعذرونا، واي اخ قصرنا في حقي فليسامحنا. واسال الله عز وجل ان يبارك فيكم وان يسدد خطاكم وان يرضى عنا وعنكم ان شاء الله. اللقاء القادم اخر لقاء، مش اخر لقاء يعني اخر لقاء في الحديث عن صفات المرأة الصالح. اللقاء اللي بعده إن شاء الله تعالى هنتحدث عن صفات الرجل الصالح. أسأل الله تعالى أن يرضى عنا وعنكم رضا لا سخط بعده أبدا. أذكركم بسنن الجمعة، الرجالة البس لبس البياض الجميل، واذهب إلى صلاة الجمعة مبكرا، اغتسل غسل الجمعة وتطيب من طيب أهل بيتك، أكثر من الصلاة على محمد في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة صلى الله عليه وسلم. موقوف على الصحابة قراءة سورة الكهف، لا تنسى الدعاء بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يتقبل منا ومنكم. أنا عاوز كل زوج بيسمعني دلوقتي، لو أنت قاعد في حجرة وزوجتك في حجرة، ابعت لها رسالة قول لها أنا بحبك، شوف هتقول لك إيه، وبس ابعت لها على الواتساب أو قول لقائي القادم جزاك الله خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوه كل بيت مسلم